الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الأيام القادمة إن شاء الله سنتكلم عن حدث عظيم حدث بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفيدنا القدوة، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو تطبيق حقيقي لما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعرف باسم السياسة الشرعية. فكل ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد توليهم مقاليد الحكم صار للمسلمين حكما عاما يستطيعون من خلاله أن يعرفوا كيفية تطبيق هذه الأحكام. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت العرب تتجه اتجاه ديني آخر. العرب في جاهليتها كما قدمنا في دروسنا عن أيام العرب إنما هي حروب، وكما قال المقداد ابن الأسود رضي الله عنه لما جاءه رجل فقال: رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: يا ليتنا شهدنا ما شهدت ورأينا ما رأيت. فغضب رضي الله عنه غضبا شديدا، حتى أن التابعين يحدثون أنفسهم بقولهم: ما قال الرجل إلا خيرا. قال: علام يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه، لو كان ثم ما يدري ما مصيره، والله لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على وجوههم في النار، ألا تحمدون الله أن الله كفاكم وابتلى غيركم، كفيتم البلاء بغيركم، خرجتم لا تعرفون إلا رسولكم ودينكم. لقد جاء النبي يقول على أشد فترة من الرسل لا يرون شيء أعجب إليهم من عبادة الأوثان، أو أصح من عبادة الأوثان. فلما كان في آخر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توجهت العرب إلى فكرة النبوة. الحمد لله، يرحمك الله. توجهت العرب إلى ادعاء النبوة، أو رأت في النبوة شيء جديد، وكما قال الشاعر: لكل جديد لذة. فكان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة اثنان: مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، قبل وفاة النبي بقليل كما جاء في الأثر بعد قليل. الآن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتظرت العرب هذه الفرصة، وقلنا الدين دين محمد كما قال الحطية، وقلنا الدين دين محمد. بمجرد موت النبي انتهى هذا الأمر. مات النبي، طبعا موت النبي بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم زلزل أركانهم وفجع قلوبهم وأشل عقولهم، ورأوا أن بوفاة النبي انتهاء هذه الحياة، وهذه من هول الصدمة. حتى قال يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه، لولا أن الله من علينا بأبي بكر أجمعنا على ألا نقاتل على ابنة مخاض وابنة لبون، وأن نأكل قرى عربية ونعبد الله حتى يأتينا اليقين. فعزم الله لأبي بكر على قتالهم، فوالله ما رضي منهم إلا بالخطة المخزية أو الحرب المجلية. فأما الخطة المخزية أن يقروا بأن من قتل منهم في النار ومن قتل منا في الجنة، وأن يدوا قتلانا ونغنم ما أخذنا منهم، وأن ما أخذوا منا مردود علينا، وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من ديارهم. إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمجرد موت النبي العرب رجعت، كما جاء في الحديث أنهم قاطبة، العرب قاطبة ارتدت، وفي بعض الألفاظ ارتدوا إما عامة وإما خاصة. ارتدت العرب، والعرب ليس مثل الصحابة رباهم النبي تحت عينه، وإنما دخلوا قهرا كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء نصر الله والفتح. فبمجرد ما فتح الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم مكة، دخلت العرب في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات عادوا مرة أخرى إلى جاهليته. لذلك هذا الحدث وهو موت النبي وارتداد العرب حدث فوق طاقة الإنسان، يعني دائما الصدمة قد تشل الإنسان فلا تجعله يفكر تفكير مستقيم. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق، والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، أي ذابت. وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزة مطيرة في حفش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وعنائها وفضلها. ثم ذكرت عمر فقالت: من رأى عمر علم أنه خلق غنى للإسلام، كان والله أحوزيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانه. إذن أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة تولى في وضع يعني عظيم. أولا غاب الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إذا اختلفوا في شيء فكان النبي يفصل بينهم صلى الله عليه وسلم. الآن يرجع الأمر إلى اجتهاد الصحابة، والصحابة مذبذبون في هذه النقطة، نقاتل أو لا نقاتل، لأن العرب ارتدت. هل كما قال ابن مسعود اتفقنا على ألا نأخذ بنت مخاض ولا بنت لبون، ونعبد الله سبحانه وتعالى ونأخذ بعض المدن قرى عربية، هذه الكلمة يعني يقصدون بها هناك بعض القرى مثل فدك وما شابه ذلك وخيبر يسمونها قرى عربية، يعني هذه المناطق تكفينا من باب نتزود منها المال وما شابه ذلك، وأما باقي العرب فنتركهم حتى يأتينا القيد بمعنى الموت. أبو بكر رضي الله عنه ما زال يشجعه رضي الله عنه كما سيأتي بعد قليل. لذلك أبو هريرة ماذا يقول؟ والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله، ثم قالها الثانية ثم قالها الثالثة، فقال له: ما هي أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل، يعني قبيلة يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا غانمين سالمين فثبتوا على الإسلام. انظر إلى التقيد بالسنة رضي الله عنه. أبو بكر الصديق قصته معروفة في سقيفة بني ساعدة، بايعه الأنصار وبايعه كبار الصحابة، ثم رجع إلى المنبر فارتقى المنبر وبايعوه بيعة العامة، فأصبح الآن اسمه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أول مهمة انطلق فيها أبو بكر رضي الله عنه أن قال ليتم بعث أسامة. أبو بكر الصديق كان عنده من اليقين في أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول ما لا يكن عند أحد من الصحابة، كما قال أبو بكر المزني: قال والله ما غلبهم أبو بكر بكثرة صيام ولا كثرة عبادة، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا الذي فاق فيه أبو بكر رضي الله عنه. الآن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد لأسامة طعنوا في أسامة، قالوا صغير لا خبرة له في الحرب، فقال النبي إن تطعنوا في إمارتي فقد طعنت في إمارة أبيه من قبل، وإنه لخليق وإن ابنه لخليق به. فلما خرج إلى الجرف منطقة خارج المدينة بعثت إليه فاطمة بنت قيس زوجة أسامة، قالت إن الرسول الله وجع ولا تدري ما يحل بالنبي فانتظر. وفعلا مات النبي وهو في هذا المكان، فدخل إلى المدينة وأمر أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بالخروج، كل من اكتتب في هذا الجيش عليه الانطلاق مع أسامة رضي الله عنه، حتى قال رضي الله عنه قال أيها الناس، بعد أن صعد وحمد الله حتى يخبرهم بجيش أسامة، قال أيها الناس إنما أنا مثلكم، إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع. ثم جعل يحذرهم من الآخرة وجعل يحذرهم من كثير من الأمور، حتى قال رضي الله عنه فأريد بأعمالكم واعلموا أنما أخلصتم لله من أعمالكم طاعة أتيتموها وخطأ ظفرتم به وضرائب أديتموها. ثم قال علي بخروج جيش أسامة رضي الله عنه. الآن الصحابة رضي الله عنهم بعد أن فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني يا أبا بكر امنع جيش أسامة، فقال كلمته المشهورة لو أن الكلاب جرت بغير بأرجل النبي أزواج النبي، وأيضا قال لو بقيت وحدي لا قاتلت تنفيذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا بأمر أبي بكر جلسوا فترة، بعدين قالوا لعمر بن الخطاب يا أبا حفص ارجع إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليحبس جيش أسامة لا يبعث حتى إذا استتب الأمر بعثه مرة أخرى، إن لم يطعك في هذه فقل له، هذا الأنصار يقول، فاستأذنه أن يعني يولي عليهم رجل غير أسامة بن زيد رضي الله عنه، نريد رجل أكثر حكمة وأكثر حنكة. عمر بن الخطاب ذهب إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر إن الصحابة يقول لك احبس جيش أسامة، قال لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فإن الأنصار أمروني أن أبلغك وإنهم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة. أبو بكر كان متكئ فجلس ثم أخذ بلحية عمر رضي الله قال ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه. فخرج عمر فقال ما لقيت منكم ثكلتكم أمهاتكم، فانطلق. الآن أبو بكر تبعه على دابة ومعه عبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر رضي الله عنه، ثم نزل أبو بكر وعبد الرحمن يقود الدابة، فقال يعني أسامة تأدبا يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل. أبو بكر يمشي وأسامة على خيله، فقال والله ما أنت بنازل ولا أنا براكب، إنما أنا أريد أن أغبر قدمي في سبيل الله سبحانه وتعالى. حتى إذا يعني أوصاهم بما أوصاهم قال أفناكم الله بالطعن والطعن، لأنه كلاهما شهادة. الآن انطلق أسامة، يقول لك أسامة ذهب إلى قبيلة يقال لها قضاعة في الشمال، وأيضا إلى منطقة يقال لها آبل، فهاتان المنطقتان بث أسامة رضي الله عنه من جيشه وغنموا وأخضعوا الناس، فكان في هذا المكان 40 يوم غير انطلاقته وعودته إلى المدينة. بذلك انتهت المشكلة الأولى التي أرادها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الآن هناك مشكلة متزامنة مع فترة النبي وفترة أبي بكر، وهي خبر الأسود العنسي. الأسود العنسي جزء من خروجه في زمن النبي وجزء من خروجه في زمن أبي بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كاذبين يخرجان أحدهما مسيلمة وأحدهما الأسود العنسي. الأسود العنسي رجل فيه شعبذة وفيه سحر، وكان يمسك كان يأوي إلى كهف مشهور يقال له خبان، وهذا الرجل معروف اسمه عبهلة. فلما كان بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف أن النبي مكث محرم وبقايا ذي القعدة ذي الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول تقريبا 4 شهور، يعني بعضهم يحدها إلى 80 يوما بعد حجته صلى الله عليه وسلم، فخرج وكان يعني يريهم الأعاجيب، وأكثر من تبعه مذحج، وكانت ردته يعني هي أول ردة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اليمن هي من نجران إلى عمان تقريبا، إذن اليمن هي من نجران إلى عمان. هناك أسلم رجل يقال له باذام، كان أحد خلفاء كسرى يقال له باذام. فلما أسلم النبي يعني جلس أجلسه على اليمن، لم يغير شيء، جعله هو المتصرف في هذا في هذه المملكة. فلما مات باذام، ويسمى طبعا الديار التي في تلك المناطق يقال لها المخاليف، فلما مات يعني النبي لم يعزله ولم يغير شيء، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عدة من أصحابه السنة 10، بعث طبعا جعل شهر ابن باذام على منطقة، وجعل عامر بن شهر على منطقة، وعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري على منطقة، وخالد بن سعيد بن العاص على منطقة، والطاهر بن أبي هالة على منطقة، ويعلى بن أمية وعلي بن أبي طالب وزياد بن لبيد وعكاشة بن ثور ومعاذ بن جبل، يعني بث الصحابة في تلك المناطق حتى يعني يضبطون هذه الأمور. فخرج الأسود العنسي والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت. أول من قاتله رجل قال له شهر ابن باذام، قاتل الأسود العنسي فقضى عليه الأسود العنسي، ثم تزوج بزوجة هذا الإنسان. الصحابة رضي الله عنه لما رأوا من ذلك الأمر، لأن يعني بسرعة رهيبة آمن الناس بهذا الرجل، حتى أنه يعني شعر بأنه لا طاقة لهم في ذلك، حتى أنه استطاع أن يأخذ نجران في 10 أيام من خروجه لسرعة يعني فعله، حتى أنه يعني ما قاومه أحد، كلما قصد منطقة أخذ، حتى وصل إلى صنعاء وهزم الأبناء ودخل على حضرموت، واستطاع أن يجمع كلها في أيام قليلة، جمع اليمن كلها تحت إمرته في أيام قليلة، وثبت ملكه واستغلظ وأخذ السواحل، وأخذ من المناطق يعني في ذلك الوقت مثل عثرة والشرجة والغلاقفة وعدن والجند، فمناطق كثيرة. المسلمون لما رأوا قدرته عاملوه بالتقية، لكن باقي أهل اليمن نسأل العافية عاملوه بالكفر والرجوع عن الإسلام نسأل الله العافية، حتى أن عمرو بن معدي كرب وهو فارس العرب ارتد وتبعه، وتبعه أيضا من جنده قيس بن عبد يغوث، والرجل هذا جعل رجل قال له فيروز وداذويه على بقايا الفرس، كما قدمنا أن لما احتلت الحبشة اليمن كسرى بعث جنود مع رجل قال له وهرز في تقريبا 5 سفن، هلكت 3 سفن وبقيت سفينتان، هم ما تولد من هؤلاء القوم. الآن معاذ رضي الله عنه لما وجد أن الأسود يطلبه لجأ إلى قبيلة قال لها السكون، ومكث فيهم رضي الله عنه حتى أنهم يعني حتى يعني يقرب الأوصال التي بينهم تزوج منهم، فلما صار صهرهم حموا، ومعاذ كان جدا معجب بهؤلاء السكون، حتى قال اللهم احشرني يوم القيامة مع السكون من شدة إعجابه رضي الله عنه. الآن طبعا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الأسود العنسي قد خرج في اليمن واستحوذ على اليمن، فبعث رجل قال له وبرة أو وبر ابن يحنس، وبر بن يحنس، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم بالقيام لدينكم والنهوض في الحرب، وأنكم أقضوا على هذا الرجل إما غيلة أو غيلة أو مصادمة، يعني أنتم أدرى بما يحدث بينكم. فلما رأوا هذا، يعني طبعا الأسود كان عنده شيطان فيه من السحر ما فيه، وسنرى بعد قليل بعض ما يفعل، لذلك كان هناك رجل يقال له قيس بن عبد يغوث، هو من المسلمين لكن خافه، لدرجة أن عبد قيس بن عبد يغوث استدعاه مرة من المرات وفي نظرته شرر، فقال يعني كأنه يقول هكذا، قال يا قيس ما يقول هذا، يعني الشيطان، قال وما يقول؟ يقول عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخل وصار في العز مثلك، مال ميل عدوك وحاول ملكك وأضمر على الغدر. حتى أن الشيطان يقول لهذا الأسود العنسي، يقول يا أسود يا أسود يا سوأتا يا سوأتا اقطف قنته، يعني رأسه، يعني بمعنى اضرب عنقه، وخذ من قيس أعلاه وإلا سلبك أو قطف قنتك. لكن يعني قيس ما كان منه إلا أن قال كذب وذي الخمار أحد أصنامهم والعياذ بالله، أنت أجل عندي وأعظم وأكبر مقام، فالرجل كأنه غض الطرف. الآن عرفوا أن هذا سيبدأ فيهم واحدا واحدا، لأن كما قدمنا كانوا يعاملوهم بالتقية، فإذا لا يظهرون الكفر والعياذ بالله. فما كان منه إلا أنه أرادوا أن يفعلوا غيلة، فيروز وقيس وداذويه ووبر بن يحنس والمرأة، لكن المرأة التي هي كانت زوجة شهر، وهي بنت عم داذويه، وهي أخت فيروز من الرضاعة. فالآن يريدون أن يعني يعرفوا الأمر، فبعث إليها هذا أخوها داذوي، فقالوا له إن يعني اتفقنا على قتله. فما كان منها إلا أن قالت نعم والله ما خلق الله شخصا أبغض إلي منه، وما يقوم لله علي حق ولا ينتهي عن حرمة، فإذا عزمتم فأعلموني أخبركم بمأتى هذا الأمر. ذكاء المرأة، لأن أسرار الأسود لا يعرفها إلا النساء، لذلك هذه المرأة عرفت أنهم لو قابلوه مباشرة لن يقدروا منه على شيء. فما كان منه إلا يعني يريد أن يريهم قوته، أنه خرج يعني يريد قيس، فخرج بحربه وأمامه أكثر من 100 حيوان ما بين بقر وبعير، فخط خط في الأرض، يقول لك لما خط هذا الخط جعل يطعنها الواحد تلو الآخر ولا أحدهم يتجاوز هذا الخط. انظر إلى نسأل الله العافية، يعني لا محبسة ولا معقلة، وما استطاع منها أحد أن يتجاوز هذا الخط، وهو يقتلها واحدا واحدا، حتى إذا قرب منه رجل قال له فيروز، أشار إليه بالحربة، قال والله لقد نويت أن أطعنك بها. ففيروز لما ذهب من خوفه استدعاه أحد الحرس، قال إن عبهل الرسول يريدك، فلما جاء قال إني لا أعرف الناس وأنت أخبر الناس بالناس، فقسمها حسب أشرافهم وما شابه ذلك. الآن اجتمعوا ملأهم على قتله، فعادوا إلى المرأة وأخبروه، يعني هذه المرأة قالوا لها نحن الآن اتفقنا على قتله غيلة، نريد منك بعض الأخبار عن هذا الرجل. قالت اسمعوا، هو متحرس وليس من القصر شيء إلا والحرس محيطون به غير هذا البيت. طريقة القصور في السابق، البيت يقصد بها الغرف، لها طريقة فنية في انعزالها ودخولها. أيضا يعني هذا البيت أو الحجرة ظهرها إلى الطريق، يعني ليست في وسط القصر، هي لاصقة في الجدار والجدار يطل على الطريق. فقالت: إذا أمسيتم فانقبوا عليه فإنكم من دون الحرس وليس دون قتله شيء. غرفة لها باب أنا أغلقه، أنتم ماذا تفعلون؟ تنقبون. فإذا دخلتم من هذا الباب ستجدون سلاحا وسراجا. فداذويه لما خرج من عندها وإذا بوجهه من؟ الأسود، وكان رجل فيه غيرة، فجعل يضربه ويلكمه حتى قالت المرأة: ويلك، إنه ابن عمي جاءني زائرة. فما زالت به حتى قال: أخرج. الرجل لما خرج، خرج مثل الحيران، سمع أو لم يسمع، المرأة ربما أخبرت وربما لم تخبر. فالآن الخطة هل هي لا زالت قائمة أو سيتغير شيء؟ بينما هم يتحدثون وإذا برسول المرأة يقول: أنا على ما فارقتكم عليه. الآن فيروز أراد التثبت منها فذهب إليها، لكن فيروز عكس داذويه، لما رأى الأسود كاد أن يفصح عن كل شيء. فيروز كان فطن وفيه ذكاء، فدخل إلى المرأة وأخبرها، قال: كيف ننقب على بيوت مبطنة؟ يعني دخل الآن ووجدوا أن الجدار فيه مثل القماش، يعني حتى لو نقبنا ربما هذا الجدار المبطن ربما منعنا. فقام هو وهي فقلعوا البطانات ثم أغلق الباب وجلس معه كأنه زائر. فدخل عليهم الأسود، وكان يعني ذاك ابن عمها، أما هذا فيروز فمن هو؟ فقام فقالت: إنه أخي من الرضاعة، إنه أخي من الرضاعة. الآن جاء اليوم الموعود، فتحوا هذا النقب، دخلوا، أخذوا الطريق الذي أوصتهم المرأة، دخلوا عندها. طبعا داذويه لم يستطع الدخول، فيه الشجاعة، يعني هي من عند الله سبحانه وتعالى. فدخل فيروز بدله، فسمع له غطيطا شديدا، فلما قرب منه والمرأة تشير إليه، لأن من كثرة هو نائم على سرير، السرير هذا فيه من الديباج والفرش بحيث أن الأسود قد غاص فيه فلا تعرف وجه رأسه من رجليه، فأشار إليه: أين رأسه؟ فأشارت إلى مكان رأسه. فلما قرب منه فيروز وإذا بالشيطان يجلسه، هو نائم أساسا، هو لازال نائما، فأجلسه وإنه لا يغط جالسا. فقال: ما لي ولك يا فيروز؟ فخشي إن رجع أن يهلك وتهلك المرأة، فعاجله فخالطه وهو مثل الجمل، ضربه ضربة وهو حجمه كبير جدا، فأخذ برأسه فقتله، فدق عنقه ووضع ركبته في ظهره فدقه، ثم قام ليخرج. فأخذت المرأة بذيله فقالت: إنك لم تقتل. فقال: إني قتلته. قال: أين تدعني؟ قال: أخبر أصحابي. قالت: والله لا تخرج حتى تتيقن من قتله. فقام إليه وقد يعني عنده مثل السكين، فنحره حتى فصل رأسه عن جسده، وإنه يقول خار خورا عظيما أشد ما تسمع. فالحرس اللي على الباب دخلوا، فقالت المرأة: ما لكم؟ إن النبي يوحى إليه الصوت اللي تسمعون إنما هو الوحي. فخرجوا، ثم يعني بعدما تأكدوا أنه يعني قد مات سمروا ليلتهم. الآن كيف نخبر أصحابنا؟ القتل وقتلنا، الآن نخبر أشياعنا كيف؟ قال يعني اتفقوا على أن يعني وقت الفجر ينادون بشعارهم، وينادي أحدهم بالأذان، فقام داذوي فدعا بالشعار، ففزع المسلمون والكفار وتجمع الحرس وأحاطوا بنا، ثم نادى بالأذان. الآن أصحاب الأسود العنسي عرفوا أن صاحبهم قد قتل، لأنهم رموا لهم بالرأس، لأنهم على المنبر على الأذان قالوا إن عبهلة كذاب، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن عبهلة كاذب، وقذفوا لهم بالرأس. فما كان من هؤلاء الجنود حتى يضمنوا حياتهم وهم يركضون بالخيل، كلما مروا على طفل خطفوا. فنادوا الصحابة والتابعين أن من استطاع منكم أن يقبض على أحدهم فليفعل. فلما خرجوا إلى الصحراء فقد المسلمون أكثر من 700 طفل، وفقد أولئك 70. فقالوا نصطلح أننا نعطيكم أصحابكم 70 على أن تعطونا 700 من أبنائي. فاتفقوا على ذلك، ثم اجتمع الصحابة رضي الله عنهم ورجعوا إلى عمالهم كما فرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن يكون معاذ هو الذي يتولى الأمر الجماعة، وكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن يعني جاء في بعض الروايات أن النبي بشر بقتل الأسود ليلة قتل، ورسول الذي بعثوه من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم أنه يعني وصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 3 أيام من موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان خروج الأسود العنسي كما جاء في بعض الروايات أن من أول خروجه إلى قتله 3 أشهر، وفي بعض العلماء يقول هي 4 أشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هذا وصلى الله على محمد.